ما هي علامة اليسير؟ طبعا هذه العلامات كما تلاحظون علامات مجمله، وقلنا المراد بكونها علامات مجمله انتبهوا لهذا الامر. الامر الاول المصنف من الله تعالى لما ذكر هذه العلامات المجمله انما اراد بها كيفيه تمييز الاسم عن الفعل، وكيفيه تمييز الفعل عن الاسم والحرف، وكيفيه تمييز الحرف عن الاسم والفعل. مفهوم هذا؟ بمعنى اخر هو لم يذكر هذه العلامات حتى نميز الأفعال بعضها عن بعض. يعني ما ذكرت العلامة قال قد السين وسوف تأتي عن الساكنة حتى تصير بها أن تميز الفعل الماضي عن الأمر والأمر عن الماضي والمضارع عن الأمر والماضي. لا، إنما فقط ذكرت هذه العلامات حتى تستطيع أن تميز هذه الكلمة اسم ولا فعل ولا حرف. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، المصنف من الله تعالى هذه العلامات لو أخذناها وحاولنا أن يعني نجعل هذه العلامات أن نطبقها على الأفعال، كم عدد الأفعال؟ ثلاثة، وهي أمر وماضي ومضارع. هذه العلامات لو لاحظتم كلها إذا أردنا تطبيقها فإنما نطبقها إما على الفعل الماضي أو على الفعل المضارع. لكن هل نستطيع تطبيقها على فعل الأمر؟ لا. ليس ثمة علامة من هذه العلامات الأربعة يمكن تطبيقها على فعل الأمر؟ ليش؟ طبعا ابن أجروم لا يستطيع أن نقول أنه كوفي، لا نستطيع أن نقول أنه كوفي. وإن كان السيوطي رحمه الله تعالى ذكر هذا الكلام صراحة، قال أنه ألف كتابه على مذهب الكوفيين، واستدل على ذلك بدلائل من ضمن هذا الدليل. ليش هذا الدليل؟ ابن أجروم رحمه الله تعالى يرى مذهب الكوفيين. ما هو مذهب الكوفيين؟ الكوفيين يقسمون الفعل تنقسم قسمين فقط، ماضي ومضارع فقط. طيب فعل الأمر، يقول فعل الأمر جزء من فعل المضارع، جزء من فعل المضارع، ليس يعني قسما منه وليس قسيما له. مفهوم؟ قسما منه وليس قسيما له، يعني انه مندرج تحته، ليس ان نجعله خاص مثل لا. فذاك يقول مثلا على سبيل المثال اصل فعل الامر اضرب، اصله لتضرب. مفهوم؟ من يقول الله تعالى يعني مثلا اصل كلمه انفق من كلمه ينفق كما يقولون. هذا طبعا ليس معه فقط اسباب الفائده، فيقول ثم مع ذلك ان اللام جاء بها للامر فحلبت فصارت ينفق، فصار في اشكال بين الفعل الماضي والمضارع بين فعل الامر، فحذفت الياء لانها ما كانت ايش؟ الياء التي يبتدئ بها المضارع، فصارت النون ايش؟ صارت ساكنه. كيف ننطق بالنون الساكنه؟ لا نستطيع، فاجتلبنا لها الهمزه، همزه الوصل، فقلنا ايش؟ انفق، فهذا فعل الامر، فلسفه صح؟ فهذا كلام الكوفيين غير مقنع. هذا معنى اخر يعني نفخ كذا طويله ونجح، ومعنى ذلك يعني خلاص نقول بقول البصريين نقول افعال ثلاثه. لكن انا اذكر لكم هذا حتى تعرفوا لماذا ابن اجروم رحمه الله تعالى لما ذكر العلامات ذكر علامه الفعل ايش؟ المضارع، وذكر علامه الفعل الماضي، ولم يذكر علامه فعل الامر، لانه اصلا مش على مذهب الكوفيين. مذهب الكوفيين لا يرون ان فعل الامر ايش؟ اسم جديد، اي يعني تحت المضارع وخلاص، وما عندنا الا علامه اما فعل الماضي وفعل. لكن نحن الان كما تذكرون في اللقاء الماضي لما فصلنا وبينا قلنا العلامات ايش؟ ذكرنا لكل فعل علامه. ما هي ابرز علامه للفعل الماضي؟ علامة واحد لابد تحفظها خلاص، إذا أردت أن تعرف أن هذا الفعل الماضي لابد تحفظها الماضية تطبق عليها هذه العلامة. ما هي؟ التاء، تاء التأنيث الساكنة. مفهوم؟ إذا تمت عسار عسار الطبيعية عسار طيب يتحمق. إذا تمت عسار فعل ولا اسم ولا حرف نطبق الإعلام هل يمكن صحيح أنت؟ نعم. ماذا نقول؟ عسل مفهوم؟ كلمة ليس اسم ولا فعل ولا حرف؟ واحد يقول لك حرف. طيب نطبق الإعلام ماذا نقول؟ ليست مفهوم؟ هند ليست صائمة. طيب عندنا مثلا كلمة كلمة جلسة ما نوع على الفعل؟ ماضي. طبق على ماذا نقول؟ جلست مفهوم؟ وهكذا أيضا كل فعل مربك وأشكل عليك طبق عليه هذه العلامة. فإذا قبلها فهو ماضي مفهوم؟ إذا أبرز علامة نطبق التاء أين حتى ما في التاء أكثر عليه التاء مجرب يعني مفهوم؟ إذا تمت ليس وعسى. طيب كلمة نعمة حين نقول نعمة الرجل عبد الله لو كان يقوم إلى نعمة نعمة نعمة فعل ولا اسم ولا حرف فعل بأي نوع الأفعال ماضي نطبق عليه علامة الماضي ماذا نقول؟ نقول نعمة. بئسة المرأة حمالة الحطب إذا كلمة بئسة ولا اسم ولا فعل ولا حرف نعم فعل فعل إيش ماضي بأي دلالة دانيل إذا هذه لا خلاص يعني يقولها في أثاني لا دانيل نزل سوء كلمة مات هذا فعل إيش مات مات كلمة مات مات هل نستطيع أن نصحيها التاء ماذا نقول ماتت إذا تمت ماتت من أي أنواع الأفعال؟ ما ليش؟ بدالة؟ بدالة التانيث؟ الساكنة قوم؟ طيب كلمة تكلم أي أنواع الأفعال؟ ماضي إذا نقول إيش؟ تكلمت نعم نعم؟ في كتابة إن شاء الله ننتهي أول شيء من الشرح. طبعا هذا كتبنا فعل المضارع وكتبنا فعل ايش الان نبدا في فعل بفعل المضارع في كل ما كتب نعم قال اطلع انت ماذا تقول هذا قال الى اين نوع الافعال ماضي نعم يعني هذه التاء تميز لك ان هذا الفعل ماضي وليس مضارع وليس امرا يوضح لك انت تقول يوضح احيانا يشكل عليك مفهوم طالب انا اتذكر طالب ماجستير وضحت له هذا السؤال ليس هل هو اسم ولا فعل ولا حرف اخر شيء قال لي حرف هذا طالب ماجستير هذا عنده ماجستير يعني ما بقي يدخل في الدكتوراه لذلك انت احيانا بعض هذه العلامات تتوقعوها انها سهله احيانا تشكل على واحد ولذلك انا اقول لكم هذه علامات يعني تعتبر اشياء ضروريه لا بالخاص تحفظها وتضبطها كل ما مرت بك كلمه ولذلك احيانا اعوق لك حتى تتقدم في الدراسه ما يميز فعل الماضي من المضارع من الامر ليش؟ لانه ما طبق هذه القاعده هذه القاعده خاصه احفظها وتضبطها كل ما مرت بك كلمه اشكلت عليك طبق عليها هذه العلامه اذا قبلتها ما تقول فعل ايش؟ اي نعم اذا انت تعرف انه فعل لكن باي انواع الافعال اذا اردت ان تعرف نوع هذا الفعل مباشره اقرا عليه هذه التاء نعم. إيه نعم في الماضي نعم حتى لو كانت غير موجودة تطبق عليه تطبق عليه هذا. لا هي نفس المعنى بمعنى يختلف يختلف إذا ما هي نفسها سوف نفس المعنى سوف تدعى المضارع نعم نعم الاستقبال نعم دول الاستقبال أبرز علامة للفعل المضارع ما هي لم طبعا قلت لكم في علامتان ذكرنا العلامتين لأن العلامة الأولى ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى ذكرها ابن عجلون ما هي العلامة أنيت أو نأيت نأيت بمعنى ابتعدت وأنيت بمعنى أدركت والإدراك أفضل من الابتعاد من الابتعاد أليس كذلك؟ ولذلك بعض يرون أن استعمال كلمة أنيت أفضل من كلمة نأيت. طيب نقول مثلا على سبيل المثال ليش قلنا نأيت؟ يعني كل الأفعال المضارعة لا تخرج عن هذه الأحرف الأربعة كل الأفعال المضارعة لا تخرج عن كونها مبدوءة بأحد هذه الأحرف الأربعة مفهوم؟ طيب نقول على سبيل المثال ايش؟ ماذا نقول مثلا؟ يقوم بأي نوع الأفعال؟ مضارع. نطبق عليه العلامة هذه، ماذا نقول؟ لم يقم. إذن يقوم إيش؟ مضارع. بأي دلالة؟ نقول لم عليه. أعطيه فعل مضارع. نعم؟ يذهب. إذا أخذنا عليه العلامة ماذا نقول؟ لم يذهب. أعطيه مضارع بحرف الياء. نعم يتكلم نسمع عليه العلامة ماذا نقول؟ لم يتكلم. نعم نريد بالهمزة حنين، أعطينا الفعل بالهمزة، يبتدي بالهمزة. بالهمزة نعم أجلس. نعم أجلس. إذا أخذت عليه العلامة ماذا تقول؟ لم أجلس. مفهوم؟ أعطينا فعل آخر يبتدي بالهمزة. نعم أذهب. ذكروا فعل آخر. نعم أسمع. أدخل عليه لم، ماذا تقول؟ لم أسمع. أعطيني فعل آخر يبتدي بالهمزة. أنت ماشي خلاص فرمت. أترك. ها؟ لم أترك. أترك. إذا دخلنا على الهمزة ماذا نقول؟ لم أترك. إذن الهمزة باقي النون. نريد فعل مضارع بالنون. نعم نقول إذا دخلنا عليه لم ماذا نقول؟ لم نقول. والياء نعم نجلس. يأكل نقول إيش؟ لم يأكل. والتاء تأكل. تقول إيش؟ لم تأكل. تجلس. تقول إيش؟ لم تجلس. إذن هل هي أبرز علامة لفعل المضارع أنه يقبل إيش؟ لم. مفهوم؟ أعطينا فعل أي فعل ماضي. دخل. أنا صار عندي فعل لم. لا. دخل هو قال. ما يمكن نقول لم دخل. فهمتم هذا؟ إذن لم تدخل على الفعل المضارع. مفهوم؟ وادفع الفعل الماضي. لم تدخل على الفعل المضارع الذي هو على فعل المضارع. يعني أي فعل مضارع لا بد يكون مبنوعا بأحد هذه الأربعة. ما فعل مضارع مبنوع بغير هذه الأربعة. مفهوم؟ هذه قاعدة. أنيت. نعم. مجموعة في قولك أنيت. والهمزة أدخل. النون ندخل. الياء يدخل. الداء يدخل. لم سأتيك. ستأتيكم إن شاء الله فيما بعد، اللي هي من أدوات الدفع. في كلمة ثانية غير لم؟ في علامات أخرى التي دخلناها، أخذناها من أمس، السين والسوف، لكن لا أريد أن أكثر عليكم علامات. أنت أحفظ علامة معك من اليوم إلى ما شاء الله. كل ما أردت أن تعرف هذا الفعل المضارع، أردت أن تعرف هذا الفعل المضارع غير المضارع، طبق عليه هذه العلامة. نعم. ذهب. من أي نوع الفعل هذا؟ ما الدليل؟ لماذا تقول ذهبت وهكذا؟ مفهوم؟ إذن الفعل المضارع نستطيع تمييزه بإيش؟ نستطيع تمييزه بإدخال لم عليه. مفهوم؟ ويبتدي كما قلنا بأحد الأحرف الأربعة التي هي إيش؟ الهمزة والنون والياء والتاء. أعطوني فعل مبدوء بالهمزة. أكل. مفهوم؟ أبيت. تقول أأكل. أبيت. وأيضا أذهب. أشرب. ألعب. أبيت. طيب والنون مثل إيش؟ أشرب. نذهب. أشرب. نشرب. نجلس. طيب الياء يمشي. يجري. يزرع. تذهب. أيضا تلعب. تقرأ. إذا هذه كما تلاحظون كلها أفعال إيش؟ أفعال مضارعة. آكل نقول إيش؟ أمر هذا. لم آكل. وأنا أقول إيش؟ لم أذهب. لم أذهب. لا لم أذهب. لا فعل أم فعل مضارع. لم أذهب. وأنا لم ألعب. لم ألعب. وأنا تقول؟ لم نذهب. لم نذهب. وأنا لم نشرب. لم نجلس. لم نجلس. وأنا لم يمشي. لم يجري. لم يزرع. لم تذهب. لم تلعب. لم تقرأ. إذا هذه علامة فعل إيش؟ مضارع. أنك تستطيع إدخال إيش؟ لم عليك. فهمتوا هذا؟ طيب. ثم بعد ذلك عندنا الفعل الأخير هو فعل الأمر. فعل الأمر قلنا له علامتان متلازمتان. من مرة قلنا علامتان متلازمتان؟ نعم. ايش معنى متلازمتان؟ يعني لا نكتفي بوجود علامه واحده، لا بد بمعنى اخر يعني قد تاتي الكلمه طبعا قلنا خام كلمه فقط مثلا كلمه، لكن اذا اردنا ان نستدل على انها فعل الامر لا بد ان نبحث او نطبق عليها هاتين العلامتين، فتقبل العلامتين معي. الآن تفهموا ما نريد بهذا الأمر. أعطوني أول شيء أمثلة في فعل الأمر. أخرج. اترك. قم. العب. كل. نعم. اذهب. اذهب. أيضا. اترك. صلي يمشي هذا الأمر؟ فعل الأمر نعم. أمشي امشي اضرب أيضا اكتب اكتب. لاحظوا هذه كل أفعال إيش؟ أمر. أخرج اكتب صلي امشي اضرب اكتب. لاحظوا هنا اين قلم الاخر؟ طيب لاحظوا هنا ما العلامه التي عليه؟ سكون. ليش هيك؟ قم. هنا تقول ايش؟ العب. كل. اذهب. هنا تقول ايش؟ اذهب. هنا تقول ايش؟ توب. هنا ايش تقول؟ صلي ولا صلي؟ صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي هتوافقه؟ أحسن. فصلي ربك. فصلي هل فيها بعد الله؟ ماذا فصلي ربك؟ إذن هنا تقول إيش؟ انتبه هنا كسرة بدون ياء. وهنا إيش نقول؟ هنقول امشي. ولا امشي. ولا امشي. امشي امشي امشي ولا امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي كسرة؟ شدة مكسورة. كيف الشدة؟ فين جولها الشدة؟ لا شيء شيء إذا نقول لها إيش؟ كسرة. هذا صلي وهذا إيش؟ امشي. وأنا نقول إيش؟ يضرب. وأنا نقول إيش؟ سعى. ما الفعل أمر منه؟ اسع. طيب على يعلو ما فعل الأمر منه؟ علو علو علو الثالث مضمون علو. الهمزة هذه دائما تنضي للثالث. إذا تقول إيش؟ إذا كانت مفتوحة أو مكسورة تقول إي. تقول تقول إسعة. طيب هنا تقول إيش؟ علو علو. لاحظوا هنا قلنا إيش؟ إسعة. وهنا قلنا إيش؟ علو. تتفقون معي إن هذا فعل الأمر؟ إسعاف. فعل الأمر. تتفقون معي أن هذا فعل الأمر؟ أعلو. تتفقون معي أن هذا فعل الأمر؟ طيب ليش هذا سكون وهذا كسرة وهذا فتحة وهذا ضمة؟ لأن هناك حذف اللام الثاني. أحسنت. سأعطيكم هذا التفصيل فيما بعد. تفهمون؟ حيث الفاصل لن نخوض فيها، لكن لابد أن تعرفوا أن هذا فعل الأمر وهذا فعل الأمر وهذا فعل الأمر. مفهوم؟ وهذا فعل أمر وهذا فعل أمر. هذه العلامة الأصلية. فعل الأمر الأصل أنه يكون إيش؟ ساكن. هذا هو الأصل. هنا الفتحة هذه ليست علامة، الضمة هذه ليست علامة، والكسرة هذه مع هذه ليست علامة. إذا ما هي العلامة؟ هذا سيأتيكم فيما بعد. أن العلامة في الأصل حذف الحرف السابق. اسعى أصلها ما الحذف الذي بعد العين؟ ألف. هل ألف لما حذفت بقيت الفتحة إيش؟ للدلالة على هذا الحرف المحذوف. وهنا صلي أصلا إيش؟ صلي. لما حذفت الياء بقيت إيش؟ كسرة تدل على إيش؟ الياء. دائما سمع يقول لك حتى أبو علي ولا عدم صح ولا؟ راح ذهبت الحركة، ها؟ ذهب الحرف، فأبقى إيش؟ شيء يدل عليه. أبقى شيء يدل على ليش؟ فما بروح أنا لحالي، خلي شيء يدل على أنني كنت موجودة. فإذا أبقى إيش؟ الكسرة. فيقول لك صلي، ما تقول صلي. فلذلك سيأتيكم بعد ذلك، انتبه. ما تقول اللهم صلي على محمد يا هذا غلط. غلط. لماذا؟ هذا التفسير أيضا سيأتيكم فيما بعد. لكن عموما أنت لا يجب أن تقول اللهم صلي، إنك اللهم صلي على محمد. وأيضا صلي. ما تقول صلي وتقول صلي. وهنا أيضا تقول إيش؟ أعلو. لا ما أصلها؟ واو. أعلو على يعلو. إذا أصلها الواو. لما حذفت الواو بقيت إيش؟ بقيت إيش؟ ضمة. دل على إيش؟ على الواو المحذوفة. فهمتم؟ إذا لا تشكل عليكم هذه الكلمات الآن، فقط هي معنا عشان نعرف أنها أفعال أمر. مفهوم؟ أفعال إيش؟ أمر. أفعال أمر. نتفق على أنها كلها أفعال أمر. نلجأ لبقية الأفعال التي فيها إيش؟ سكون. سكون. سكون. نعم. مفهوم؟ مش اللي كنت وقف معك. طيب ما هي العلامتان اللتان يستدل بهما على فعل الأمر؟ نعم. أول شيء قل لا العلامتان كتبناها، العلامتان اللتان كتبناها. أول شيء دلالته على الطلب بلفظه. هو دلالته على الطلب بلفظه. ما المراد بقولنا دلالته على الطلب بلفظه؟ يعني إذا قلنا أخرج، ما تفهم كلمة أخرج؟ طلب إيش؟ الخروج. ما الذي دلك على طلب الخروج؟ الفعل نفسه. صيغته، هيئته، أخرج. وهنا قلنا إيش؟ قم. ما الذي يدلك على أول شيء الفعل هذا يدل على ماذا؟ على طلب إيش؟ القيام. ما الذي يدلك على طلب القيام؟ الفعل نفسه. وإلعب هذا يدل على إيش؟ طلب اللعب. طلب اللعب. مفهوم؟ ما الذي يدلنا على طلب اللعب؟ الفعل نفسه. وهكذا أيضا كل يدل على طلب الأكل. ولا دلنا على طلب الأكل وإيش؟ فعل بنفسي. وهنا على طلب الذهاب. ماذا أريد بدلالته على الطلب دلالته على الطلب بلفظه؟ لاحظوا هنا إذا قلنا مثلا على سبيل المثال لتخرج من هنا فورا، قال تخرج من هنا فورا، لتخرج لتخرج، هذا لا يدل على الطلب، ها؟ يدل على الطلب. لكن هل هو فعل مضارع ولا فعل أمر؟ فعل أمر. لماذا؟ لأنه أول شيء مكتوب إيش؟ أول شيء لتخرج كم كلمة؟ أول شيء ننظر كم كلمة؟ أربعة. لا مو حرف، كم كلمة؟ تخرج. اثنان. كلمتين، ما هي الكلمة الأولى؟ اللام ثم تخرج. مفهوم؟ إذا حذفنا هذه اللام تبقى يكون الفعل مبدوء بإيش؟ مبدوء بإيش؟ بأي حرف؟ تاء. تاء، والتاء من حروف إيش؟ مضارع من حروف عليكم، أليس كذلك؟ صوروا لو أننا ما جئنا باللام، هل نستطيع أن ندخل عليها اللام؟ هل نستطيع أن ندخل على هذه الكلمة لم؟ نعم، نقول إيش؟ نقول إيش؟ لم تخرج. لم تخرج، فعل ماضي ولا فعل أمر ولا فعل مضارع؟ فعل مضارع. طيب تخرج من هنا فورا، ماذا تفهم يقول تخرج من هنا فورا؟ على أمر الله. طلب إيش؟ طلب الخروج. طلب إيش؟ الخروج. لكن من أين فهمت طلب الخروج؟ هل فهمت طلب الخروج من الفعل نفسه أو من هذه اللام؟ من هذه اللام. فهمتم؟ فهمت إيش معنى دلالة على الطلب بلفظه وبين أن يكون الطلب من شيء خارج عنه؟ يعني هنا تخرج، ما الذي دل على طلب الخروج؟ اللام. إذا هل هذه اللام من الفعل أو من خارج الفعل؟ خارج الفعل. أما إذا قلت لك أخرج، طلب الخروج هنا هل من شيء خارج عن الفعل أو من الفعل نفسه؟ الفعل نفسه. هذا معنى قوله أن دلالته على الطلب بلفظه. فهمتم؟ أما هذا الفعل فدلالته دلالة على الطلب ليست من الفعل إنما من هذه إيش؟ اللام. من هذه اللام. فذاك هذا يسمى فعل أمر، وهذا لا يسمى فعل إيش؟ ما يسمى فعل أمر، هذا فعل يسمى فعل إيش؟ مضارع. مضارع. ماذا قال الله تعالى؟ فهمت؟ قال الله تعالى ينفق ذو سعة من سعته. ينفق هذا فعل مضارع يدل على الطلب، صح ولا لا؟ لكن هل دلالته على الطلب بلفظه أو باللام؟ باللام. إذا النتيجة هل هذا فعل مضارع أو فعل أمر؟ مضارع. لماذا؟ لأن أول شيء مكتوب بالياء ويستطيع أن يدخل عليه لم، فنقول لم ينفق، صح ولا لا؟ نعم. لا لا لا لا، هذه الأشياء مهمة بعد كذا وداتهم في الإعراب، لابد أول شيء قبل أن تبدأ في الإعراب تفند الكلمات، تقطعها حتى لو في ذهنك. اللام كلمة وتخرج كلمة، من كلمة، هنا كلمة، فورا كلمة. نعم؟ اللام هذه كلمة. اللام كلمة، ينفق، كم كلمة هذه؟ كلمة. اللام وينفق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر. ولتنظر كم كلمة؟ ثلاث كلمات، واللام واللام ثم تنظر. تنظر فعل مضارع ولا أمر؟ مضارع. مضارع. لماذا؟ أول شيء مكتوب إيش؟ التاء. وهل نستطيع ان ندخل عليه لم؟ لا. نعم، نقول ايش؟ لم تنظر. لم تنظر. اذا ولتنظر نفس ما قدمت لغد تدل على الطلب، لكن هل دلالته على الطلب بلفظه او بشيء خارج عنه؟ خارج عنه. ما هو الذي دل على الطلب؟ اللام. اللام. فهمتم؟ اذا فعل الامر لابد ان يكون دل على الطلب بايش؟ بنفسه. بنفسه. لا قلنا هذه الافعال كلها اخرج تستخف عن ايش؟ لتخرج. قم تختلف عن ايش؟ لتقوم. العب تختلف عن ايش؟ لتلعب. كل تختلف عن ايش؟ لتأكل. اذهب تختلف عن ايش؟ لتذهب. فهمتم؟ يعني ذلك قبل قليل لما طلبنا من افعال الامر بعض الطلاب اعطونا بعض الافعال المضارعه التي فيها لام الامر، هذا خطا. انتبه ركز على الافعال المضارعه اذا دخلنا عليها اللام، هذه اللام تدل على الطلب لكن هذا الفعل لا يسمى فعل امر، يسمى فعل ايش؟ مضارع. مضارع. نعم. دلالته على الطلب بلفظه، هذه علامة الأولى. العلامة الثانية نعم ما فيه اللام. نعم أحسن. إذا جاءت هذه اللام فلا يدل على الطلب بلفظه وإنما يدل على الطلب بسبب اللام، فتكون النتيجة هل هذا فعل مضارع ولا فعل أمر؟ مضارع. ما يكون فعل أمر. فهمتم؟ نعم. إذا كان دخل على اللام يحول إلى مضارع. وفي الأصل لا يسمى مضارع، لا يسمى فعل، يسمى فعل مضارع. يعني أنت قول الله تعالى اليوم في ذو سعة ولتنظر نفس ما قدمت لغد، احفظ هذين المثالين هما أمثلة للمضارع المقترن بلام الأمر، يسمى تسمى هذه اللام لام الأمر ولا يسمى فعل أمر، ما يسمى فعل، إنما يسمى فعل إيش؟ مضارع. اللام هذه حالة متقدمة. نعم. ستكسون إن شاء الله في هذا الفصل نهاية هذا الفصل. لا ما هي لا فقط ذكرت هذه الإعلام حتى تميزوا بين الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر فلا يسمى فعل أمر وبين فعل الأمر الذي يدل على الطلب بلفظه ليس بشيء خارج عنه. نعم نعم عليه زاد الوزن نعم وعلى قوم وكل ما الفرق بينهم أيد قوم نعم وأكل الوالد وما زدنا عليه إلى زاد الوزن من لما زدنا على أخر أيد كل واحد ما زاد واحد ذا خرج خرج هذا مثل ما ذكرنا قبل قليل ينفق ينفق قوم كما ذكرنا قبل قال كلام الكوفيين أصل قال إيش ينفق ولا هذه جاء بها للطلب ثم حلف الصلاة في ينفق فصار هناك إيش يعني إشكال بين التفريق بين فعل المضارع وبين فعل الأمر فحذفوا هذا الياء حتى لا يحصل خلط بين فعل الأمر وفعل المضارع فصارت دون إيش ساكن ولا أو اللغة العربية لا تبدأ بساكن واجتلفوا لها الهمزة حتى نستطيع النطق بها فنقول إيش أنفق و ويقول ايضا العب فهم اصلا يلعب ثم قل يلعب فاللام ساكنه ثم ياتي بالهمزه يقول العب فهم لكن يلعب هذا فعل امر لكن يلعب هذا فعل يلعب فعل مضارع يلعب فعل ايش امر مفهوم لكن هو عموما يعني لا تشغلك الهمزه هذه لعبه مثلا أصلا يلعب يلعب فعل المضارع إذا حذفنا اللام وحذفنا الياء واللام ما الحركة التي على اللام ما الحركة التي على اللام يلعب اللام ما الحركة التي عليها سكون هل يمكن النطق بالساكن بداية الكلمة لا يمكن فإذا تجيء بالهمزة هذه حتى نقول يلعب مفهوم أما مثل هذه الأفعال يقوم تقول يقوم ما الحركة التي على القاف لو حتى لو حذفت اللام وحذفت الياء القاف ما الحركة التي عليها ضم ضم إن حركتها الضمة فإذا استطعت البدء بها تقول قم ما يعني ما نحتاج إلى هذه الهمزة مفهوم هذا طيب إذا هذه العلامة الأولى دلالته على الطلب إيش بلفظه ما هي العلامة الثانية يا المخاطب قبوله يا المخاطب يعني كما قلنا لكم قبل قليل يعني بعض الكلمات قد تكون العلامة هذه غير موجودة لكن تستطيع أن تطبق عليها هذه العلامة يعني كلمة أخرج فعل أمر دل على طلب بلفظه لكن هل تستطيع أن تدخل عليه الياء؟ نعم نعم تدخل عليها نقول إيش؟ أخرجي وقم نقول إيش؟ قومي العب العبي كل قولي اذهب اذهبي تب توبي صل صلي لا قلت لكم الفرق صلي وصلي هي هذه المخاطرة لو تقول واحد صلي كانت تقول له يعني أنت إمرأة مفهوم؟ لا أقول صلي الدنيا وامشي تقول إيش؟ امشي نعم قومي يعني في واو وهذا القاميم ساكن أصلا قومي أصلا قوم لما تكلم واحد يقول له إيش؟ نحن زي ما نقول في العامية قوم قوم مفهوم؟ الميم ما الحركة التي على الميم؟ سكون ما الحركة التي على الواو؟ سكون العرب إذا اجتمع ساكن وساكن لابد أن يتخلصوا من هذا يعني من اجتماع الساكنين يتخلصون من اجتماع الساكنين بأحد ثلاث أمور من ضمنها حذف أحد الساكنين مفهوم؟ اجتمع ساكنان في موضع فلا بد من التخلص من اجتماع الساكنين ومن وسائل اجتماع من وسائل التخلص من اجتماع الساكنين حذف أحد الساكنين مثال قم أصلا قوم قوم الواو ساكن الميم ساكن فاجتمع ساكنين فحذفت الميم فقيل ايش؟ قم لكن لو قلنا قومي الميم هنا ايش؟ تحركت ليس ساكنة فنرجع الواو ترجع مرة ثانية فهمتم؟ نعم حتى تبقى ايضا قومي الباء ما حركت لك عليها تسبح تحركت قوم فلذلك الواو هذه ترجع تقول توبي وماذا وأما إذا خطبت لكم أصلا قلت توب أصلا توب توب مفهوم الواو ساكنة والباء ساكنة وتحذف الواو لو كان في قبلها حرف لام يكون التام كلمة مرتين تكتب تصير مضارع لا فعلا مضارع تجب أصلا تو نعم لا قلنا الدلالة على الطلب بلفظه وقبوله يا المخاطبة قبوله يا المخاطبة تقول إيش اسعي وتقول أيضا اطلبي اكتبي مفهوم نعم هي نفسها قال يا المؤنث أو قال يا المخاطبة مفهوم أو قال يا الفاعلة هذه نفس المسمى نعم إيش ليش تسألني؟ بسرعة نعم سبع يال نعم كل يوم واحد واحد طيب أنا لما ينسل أصلا باب إلى ثمانية دقائق طيب لاحظوا يا شباب قلنا علامتان متلازمتان دلالة على الطلب بلفظه وقبوله يا المخاطبة لأن بعض الكلمات قد يوجد فيها هذه الياء لكنها لا تدل على لا تدل على الطلب حين تقول مثلا تقومين تذهبين تجلسين هل تدل على الامر لا فيها الياء مفهوم فيها الياء لكنها ليست ايش ليست فعل امر وكذلك ايضا في المقابل قد تجد بعض الالفاظ تدل على الطلب تدل على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبه كلمة صح ما معنى صح؟ اسكت مفهوم؟ حيا اقبل مفهوم؟ هلم اقبل ايضا هلم فيها كلام طيب لكن مثلا كلمة صح كلمة مه اكفف كلها تدل على الطلب لكن هل يمكن ان نقنع عليها هذه الياء؟ مضارع ايش ينفق لا فعل مضارع لا ينفق فعل مضارع لاحظوا هذه الافعال هذه الامثله ليست افعال حين تقول ما حين تقول مثلا ايه ايش معنى ايه نعم زدني لا ما معنى ايه لا ايه يعني زدني مفهوم وهذا هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه مفهوم معنى زدني هذه الالفاظ تدل على الطلب تدل على الطلب لكن هل يسمى فعل الامر؟ لا لا يسمى فعل الامر لماذا؟ لانها لا تقبل ياء المخاطبه هو صح بمعنى ايش؟ اسكت هل يمكن تقول صحي؟ لا مه بمعنى اكفف هل يمكن تقول مهي؟ لا فاذا هذه الكلمات التي مثل كلمه صح ومه وايه ونحوها هذه كلها لا تسمى فعل الامر إذا قيل لك لما لا تسمى فعل أمر ماذا تقول؟ لأنها لا تقبل ياء المخاطبة لأنها لا تقبل ياء المخاطبة ماذا؟ لأنها لا تقبل ياء المخاطبة فإذا دلالة الفعل مو فعل يعني دلالة بعض الكلمات على الأمر لكن لا تقبل ياء المخاطبة لا تسمى فعل أمر فهمتم هذا؟ نعم صح هذا يسمى اسم فعل سياتينا فيما بعد يسمى اسم فعل لا يسمى فعل امر نعم دحين نقرا دحين نقرا في الكتاب اقرا باقي خمس دقائق من الحصه اقرا من بدايه المقدمه استاذ سؤال واحد نعم تفضل صح هذا كل الناس الجمع والمسلمين خمسة ناس كبير الصغير صح؟ خاص كل واحد نعم كل واحد لفظ واحد يسمى اسم فعل أمر بمعنى أسكت بسم الله الرحمن الرحيم في توفيقه الحمد لله الذي نور قلوبنا المعلمين واشتبينا من عرائس بواره ونفائس بواره ما تقوم به العين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأوحد أكرم من بره الله وصل من نظر بالطال ورضي الله عن آله الضررة وأصحابه الخيرة. أما بعد، فإن من أجل ما وضع في الإسلام من العلوم الشريفة وقرآن الإعلام من الأرواع المنيفة علم العربية والقياسات النحوية، إذ يكون كتاب الله العزيز ويحقق ويعين على النطق بمعانيه الغامضة ويدقق ويتضح فيها من الأحاديث النبوية. هذه النية لابد تكون حاضرة في أذهانكم حينما تدرسون النحو حتى تؤجرون وتتابعون. يعني أنت علم هذا حينما تتعلمون تستعينوا به على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس فقط مثلا أننا نأتي وندرس ونمشي فقط، لا، استعين بالله على دراسة النحو وفهمه على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه النية إذا كان حاضرة في أذهانكم طيلة دراستكم من هذا العلم تجرون عليه، حتى متى حفظت متنا أو قرأت متنا أو نحو ذلك تجر عليه. أما إذا تقرأ أنا تجلس حساب وتدرس رياضيات وتدرس علوم والصحياء والفيزياء، هذه أشياء لسه ما يجر عليها إلا إذا حصل الحجر. تفضل. ويتضح بها من الاحاديث النبويه والاحكام الشرعيه ما تنبع عنه الافهام، وينفتح من مشاكلها وشرائر مسالكها ما يعرض من الايهام والابهام، وهو مما انعم الله به على هذه الامه دون سائر الامم، واثبت لهم بالسعاده ابسط قدر، وقد جاء بفضله وشرف اهله من الاحاديث النبويه والاخبار، والحض على تعلمه واستعمال تفهمه من وصايا العلماء والاخيار، ما تنبسط له القرائن والخواطر ولا تنفي علمه والدواوين والدفاتر. وإن من أحسن ما وضع فيه من المقدمات المختصرة والنمعي والمشاهدة. هذا كلام مهم، يعني أفضل من أفضل الكتب التي وضعت من الكتب المختصرة في النحو هذا الكتاب. فضل قدمت الشيخ الفقية للسادة المحقق المقرئ المجود الحسابي الفرضي الفرضي فريد دهره ويفرق من الكتب. نعم. ونخبة أهل عصره أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي عرف بإبن أبي الروم، فهي مفتاح علم اللسان مصباح غيب البيان، وهي وإن كانت سهلة العبارة واضحة المثل والإشارة يحتاج إلى التنبيه على مغلقها وتتميم مثلها. يعني مثلا يكون هو قد ذكر مثال واحد هو يذكر مثالين وثلاث امثله حتى تفهم المسائل. يعني تفضل. وتتميم مثلها ووضعنا عليها جرحا صغيرا الجرح كثير العلم لا يمده الناظر ولا يهمه المناظر. وقد رويت في هذه المقدمه عن ولدي الاستاذ الاثير العالم الاظهر ابي محمد عبد الله عن والدي المذكور، ورويت ايضا عن ولدي الاستاذ المحقق الناظم البارع ابي عبد الله المدعو من دين، عن الشيخ الاستاذ المحقق الناظم البارع الاعرب ابي العباس احمد بن حسب الله عن وضعها ابي عبد الله محمد المذكور، وقرات عليهما قراءه تحقيق وتدقيق، وانا بحول الله وقوتي اشرع فيما قصدت اليه مستعينا بالله عليه توكلت واليه انيت. احسنت. خلاص نبدا غدا ان شاء الله نكمل القراءه ثم نشرح فيه الباب الجديد. لا تنسوا غدا ان شاء الله تسميع الاجر الرومية غدا هنا غدا الدرس الذي انتهينا منه الان كله سمعوا غدا ان شاء الله. الكلام هنا شباب الصفوره والسماعات.